المسألة وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. نعم. في قوله ها وإدارة الذي أخضع فيها تلفاغ وإما سنك الشيطان فلا تقل لك. طيب وهنا هنا في الآية أشار في النسخ هنا في الآية طيب هذه في الأنعام أولا في أول الآية المعنى طيب. أحسن الله إليكم. يبين الله في هذه الآية أن من جلس مع الكفار وهم يستهزئون بآيات الله وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم وجلس وهو قادر على أن يقوم فحكمه حكمهم فهو كافر مثلهم، وكذلك من جلس مع أصحاب المعاصي ولم ينكر عليهم فإنه يكون مثلهم في الإثم والعقوبة. نعم. طيب وش الإشكال ها؟ قول مقاتل رحمه الله. قال مقاتل عندك؟ نعم. قول مقاتل وهو أن آية الأنعام وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء نسختها هذه الآية إنكم إذا مثلهم. ذكر الشيخ ابن باز أن هذا نسختها هذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. من الذي قال قول مقاتل؟ ابن كثير أحسن الله عليكم. شو قال؟ والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الثالث الأهم نسخة هذه. نعم. هي منسوخة. النسخة التي في الأنعام المكية. لا أقول بالعكس. أيها النسخة. شو؟ التي هنا في النساء. نعم. هذه النسخة. هي النسخة. عندنا الصورة مدنية. وإما مسلك الشيطان. وإما مسلك الشيطان هناك مكية وإما مسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. وإذا أحسن إليك ذكر الشيخ ابن باز أنها من باب المجمل والمبين كلاما معناه وإذا أردت الذين يأخذون في الأرضنا حتى يأخذوا في هذه الآية وإما مسلك الشيطان وإذا أردت الذين يأخذون في آياتنا فأعرضهم حتى يأخذوا في هذه غيره وإما مسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنا في ذلك هذا لعلهم يتقون. نعم يعني ولا فلا تقل بالذكرى مع القوم الظالمين وإما يمسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية هناك فيها نفي هذاك حكم هذاك نهي وهذا بيان الحكم عليه إذا جلس ما في نسخ الآن يعني ما في نسخ صحيح ما في نسخ والمقاتل النسخ على طريقة السلف بعض السلف يسمي النسخ البيان نسخ ويسمي التخصيص نسخ القدامى بعض القدامى هكذا يسمونه والمتأخرون يقول إن النسخ إذا رفع الحكم كامل هذا يسمى نسخ وإذا رفع بعضه بالتخصيص يسمى إيش يسمى تخصيص. وهنا كذلك آية الأنعام فيها نهي عن القعود وهذه الآية فيها حكم عليه إذا قعد يعني ما في يعني ما في اختلاف حتى يقال في نسخ. آية الأنعام نهي له أن يقعد وفي آية النساء التي معنا حكم عليه إذا قعد أنه مثلهم واضح؟ إذا ما في نص، ما في نص ولا في تعارض. آية العام نهي له أن يقعد معهم وإما مسكن صلاتهم فلا تقعد. وهذه الآية حكم، حكم الحكم عليه إذا قعد أنه مثله. نعم سمع. أحسن الله إليكم. البغوي أحسن الله إليكم قال في الآية وقد نزل عليكم في الكتاب، أحسن الله إليكم، أي عليكم يا معشر المسلمين أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم يعني مع الذين يستهزئون حتى يخوضوا في حديث غيره، أي يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذه إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. صحيح. إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون رضيتم به ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم. نعم. وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وقال الحسن لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والأكثرون على الأول لعلهم على الكراهة. على الكراهة. نعم. وآية الأنعام مكية وهذه مدنية والمتأخر أولى. لا ما أو ما في تعارض. لكن هنا ما ذكر التعارض، هنا جمع. نعم ما في، نقول هو أولى. لماذا لا يعمل بالحكمين معا؟ يعمل بالآيتين معا ومنهي عن القعود. وإذا أردت الذي يخوض فيها حتى يخوض فيها حتى غير وإما مسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. نعم هذه نهي عن القعود وهذه الآية فيها حكم عليه إذا قعد. نعم. نعم. إذا كان في حال خضوع في حديث غير. نعم. إذا كان يجوز القول معهم يعني. نعم. إذا حديث ما فيه حديث غير ليس فيه ساء لا في معصية ولا كفر. نعم. السلام عليكم. في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ذكر القرطبي فيها خمسة أقوال. وصلناها الآن. نعم قرأناها أحسن. ها؟ نعم قرأناها توقفنا عنها قبل الآية قبل بعدها إن الله الذين يتربصون بكم الذين يتربصون. نعم قرأناها أحسن. قال أحسن الله إليكم قول الذين يتربصون قرأناها. إحنا الآن لازلنا في الآية إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أقرأ كم قال الصلاة. أحسن الله إليكم. قلتم نعيد لأن قرأت هذه. نعم. يبين الله نعم يبين الله في هذه الآية أن من جلس مع الكفار وهم يستهزئون بآيات الله وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم وجلس وهو قادر على أن يقوم فحكمه حكمهم فهو كافر مثلهم. وكذلك من جلس مع أصحاب المعاصي ولم ينكر عليهم فإنه يكون مثلهم في الإثم والعقوبة. قوله تعالى الذين يتربصون بكم وهم المنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر وينتظرون أن تزول دولتهم التي تحكم بالإسلام حتى تحكمهم دولة كافرة توافقهم على ما هم عليه. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، أي إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة جاءوا للمسلمين وقالوا نحن منكم فأعطونا من الغنيمة. أي إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة جاءوا للمسلمين وقالوا نحن منكم فأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب

للكافرين عونا سبيلا. ربي يسلمك في الحال. ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة صحة بيعها على الكافر. نعم. كيف يأمره بإزالة يأمره في الحال؟ ما دام صح باع عليه كيف؟ من قال بصحة بيع في الحال خلاص. نعم. ثبت صح البيع ثبت البيع الكافر كيف يأمر بذات الملك في الحال؟ ها؟ هو هذا الظاهر. ها؟ البيع على من؟ طيب المسلم باع الكافر أليس كذلك؟ أحسن الله عليكم. في كيف كيف كيف يأمره؟ من الذي يأمره؟ الذي صحح العقد من أجله. يأمره بإيش؟ بإزالة ملكه عن هذا العبد ويسلم الكافر. أحسن الله عليكم. كيف يسلم؟ وش معنى هذا؟ كيف يزيل ملكه؟ باعوا عليها الآن، لما باع عليها صار مملوك ولا ما هو مملوك؟ باع المسلم العبد على الكافر صار مملوكا له، كذا كيف يأمره بإزالة ملكه بعد ما باع؟ شو الثاني؟ كيف الثاني؟ مسلم باع عبد على الكافر ثبت ملكه أليس كذلك؟ كيف يأمره بإزالة ملكه؟ بالحال هذا عندك وش كل عبارة عندك ومن كان ومن صحها بيع. نعم. قال ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال. كيف بقوله تعالى ما كيف كيف يزال ملكه في الحال؟ بالبيع على غيرها وبالعتق. ها؟ ببيعها على غيرها وبالعتق. شو هي المشكلة بالأمر بالإزالة الملك؟ باع بعد البيع يأمره بإزالة الملك ولا قبل البيع؟ هذا الكافر بعد أن اشترى المسلم يؤمر ببيع العبد إلى مسلم آخر. ما يقبل. ما كيف يأمر؟ هذا الذي ذكره أحسن. كيف يعني؟ هو الكافر يستجيب له هذا؟ أحسن الله عليكم. اي هذا ما في اشكال، لكن يقول ما صح الكلام ما صح من هذا. سؤال الشيخ ايضا، اذا بيع على الكافر ما يلتزم حتى يزيل ملكه؟ قال لا، ما هو على هوا، قد يكون لا هذا سلطانه وردته لكن ليس على هوا، قد لا يتيسر. نعم. كيف يأمره؟ هذا هو الكلام، ما هو على هوا. هذا الذي ذكره الشافعي احسن الله اليكم في كتاب الحاوي الكبير للماوردي من الشافعيه، قال مسألة، قال الشافعي رضي الله عنه لو اشترى مسلما فكاتبه فيها قولان، ثم قال قال الماوردي أما إذا اشترى النصراني وعبدا مسلما ففي عقد الشراء قولان، أحدهما باطل لا يثبت له عليه ملك ولا يجري عليه كتابة، وإن كتب لم يعتق فيها بالآداء لا على صحة ولا على فساد، وإن كتب لم يعتق فيها بالآداء لا على صحة ولا على فساد. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن الشراء صحيح لكن لا يقر على ملكه لئلا يثبت له عليه صغار. كيف لا يقر؟ أحسن عليكم. ويؤخذ بإزالة ملكه عنه إما ببيع أو عتق الخيار إلى السيد في البيع أو العتق. ويؤمر بإيش؟ ويؤخذ بإزالة ملكه عنه إما ببيع أو عتق الخيار أو عتق، إما ببيع أو عتق. ما هم الخيار، ما هو على هواه، مثل ما قال يقبل الكافر، يقول ما هم لا بيع ولا معتق. لكن هذا أحسن وريكم، أنا في أهل الذمة هم ملزمون بالأحكام الإسلام. إذا كان المسلم متسلط عليه، إذا كان المسلم مولى والحكم قد يكون، هذا في زمنهم. إذا كان أهل الذمة يلتزمون، حتى أهل الذمة ما يلتزمون خلاص. صار الحق في الملك. صار تملك. صار الحق. ها؟ ولا خيار ولا حماس ولا جعل الخيار. لا، الأصل ملع، نمنع البيع عليه. طيب أرجع التفسير، شوف التفسير. السلام عليكم.

بدل الأجار؟ بدل الأجار. ما يدفع أجار يعني؟ إيه نعم، لأني ما في بيع مواسم وكذا، والإيجار قد يكون غالي، فيقول له نأخذ نسبة، تعطيه نسبة من المبيعات. أي بيع؟ إيش مبيعات؟ يعني من الربح أو كذا، بدل الأجار. مبيعات إيش؟ يعني هو محل بيع تجارة. ففي المواسم الضعيفة ما في بيع كذا، فيقول ما يأخذ من أجار، أجار قد يكون غالي، فيقول أخذ منكم نسبة من الربح بدل ما أخذ منكم الأجار في المواسم الضعيفة. هذا عقد في عقد، عقد في عقد، ما يصلح. السؤال الثاني يقول: من ربط فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، هل نقول من أراد فعل ذلك فعله غير صحيح لأن في هذا الوقت لا يوجد جهاد؟ من ربط إيش؟ من ربط فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الحديث. إيه؟ قال: هل نقول من أراد فعل ذلك فعله غير صحيح لأن في هذا الوقت لا يوجد جهاد عن طريق الخيل؟ يعني حتى يؤجر بفعل ربط الخيل. بس هذه مسألة فرضية، هذه مسألة فرضية. من في حد يريد يعمل هذا الآن، وين يربطه، وين يجعله؟ لأن صار وسيلة الحرب مختلفة. أقول وسيلة الحرب إلا قيل إنه يعني الخيل يحتاج لها، ونقول الخيل معقود في نصف الليل يوم القيامة، مثلا حتى في الحروب الحديثة في أماكن في الجبال وفي أماكن يراد منها يعني الخفية، وفي أماكن ما تأتي السيارات في الجبال وفي الظلم، في ظلم الليل هي باقية، يعني الخيل محتاج لها حتى الآن في الحروب الحديثة يحتاجون له في الجبال وفي أماكن في الظلام، لا يستطيع مثل السيارة تصعد العيش إلى الجبال، وفي أوقات يراد فيها ألا يكون هناك صوت ولا حس، وفي ظلم الليل فهي باقية. ممكن كانت يعني تستعمل في مثل هذا وتستعمل باقي. هذا مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم: خير معقود في عصي الخير الى يوم القيامه. شيخ الاسلام عليك، الحافظ القرطبي في عهده سقطت قرطبه، فلعله لاجل ذلك ذكر الاسترجاع، لان قرطبه بعض استرجاع ايش؟ مثل تفسير القرطبي قال: فانا لله وانا اليه راجعون. صحيح، على ما حل ببلاد الاسلام، لانه في عهده في زمن في حياته سقطت قرطبه بعض الاندلس. صحيح، وما قال هذا الا وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حده وصلى الله على محمد وعلى اله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.